القاعدة الخامسة من قواعد منزلة اليقين: متعلقات اليقين ثلاثة. ذكر ابن القيم رحمه الله أن اليقين يتعلق بالنسبة للعبد بثلاثة أمور، يعني ما هي الأشياء التي يجب اليقين بها؟ ذكر ابن القيم أن مرجعها يرجع إلى ثلاثة أمور. الأول قال: ما قبول ما ظهر من الحق تعالى، والذي ظهر من الحق هو أوامره ونواهيه وشرعه ودينه. فالله أظهر لنا دينه وشرعه وما يريده وما يحبه وما يبغضه، أظهرها لنا في كتابه وعلى ألسنة رسله عليهم السلام. فعلى الإنسان أن يتقبلها وأن ينقاد لها وأن يذعن لها وأن يسلم لها وأن يرى أنها عليها مدار الكمال والجلال، وأن الإنسان ليس له خيار في الفعل أو القبول أو الترك، إنما هو مضطر إلى القبول، وذلك لأن عنده يقين. فإن الإنسان إذا كان عنده يقين بأن هذا إله وملك ورب ومدبر وله العبادة وله الأمر وله الخلق، لم يسعه إلا أن يقبل أخباره وأوامره وشرعه، وبالتالي لا يتحرك إلا على ضوء ما يريد الله، فيفعل ما أمر الله بفعله ويترك ما نهى الله عن فعله ويقف حيث أمر الله. فهذا المتعلق الأول. المتعلق الثاني: من كان عنده يقين فإنه يتوجه يقينه إلى قبول ما غاب عنه من أمور الغيب، فهو يصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل اليوم الآخر والحساب والصراط والحوض والجنة والنار وما غاب عن العين مما أخبر الله به. فإن الإنسان إذا كان عنده يقين بهذا الإله وبأخباره فإنه أيضا يصدق بهذه الأخبار، كما أنه في الحالة الأولى يصدق بالأوامر والنواهي والشرع والدين. وفي هذه المنزلة تحديدا الغيب، على الإنسان أن يقبل ما صح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. المتعلق الثالث: اليقين يتعلق بما قام بالله من الأسماء والصفات والأفعال. وجعل ابن القيم رحمه الله إثبات الأسماء والصفات جعله هو أساس التوحيد، ولهذا قال: وهو علم التوحيد الذي أساسه إثبات الأسماء الحسنى. فإن أساس التوحيد إثبات الأسماء، لأن من أثبت الأسماء قاده ذلك إلى توحيد الألوهية، إلى أن يتعبده وأن يرجوه وأن يطلب منه وأن يخافه وأن ينذر له وأن يفعل ما يريده مولاه سبحانه وتعالى. فكانت متعلقات اليقين هي هذه الثلاثة.